العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمع الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية ومع حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أم المؤمنين، وأي زوجة من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام هي أم للمؤمنين، فالسيدة عائشة كنيتها أم المؤمنين لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل يقول: وأزواجه أمهاته. فأي زوجة لرسول الله تكنى بأم المؤمنين. لذلك يقول الإمام النووي عن أم المؤمنين: أم عبد الله. وهل للسيدة عائشة ولد اسمه عبد الله؟ بعض العلماء يقول: كان لها ولد سقط، مات لما ولد مباشرة وتكنت به، يعني كنيت بأم عبد الله نسبة لهذا الولد السقط الذي مات بمجرد ما ولد. وبعضهم يقول: سميت بذلك تيامنا باسم عبد الله، لأن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وقيل أنها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتكنى، يعني هي ملهاش أولاد ولكن أرادت أن تتكنى، لأن من السنة الإنسان تكون له كنية، يعني أبو فلان أو أم فلان، هذه سنة، الكنية دي سنة أو أمر مستحب. فالسيدة عائشة رضي الله عنها طلبت من رسول الله أن يكنها، فقال لها: تكني بابن أختك، ابن أختها اللي هو سيدنا مين؟ عبد الله ابن الزبير ابن السيدة أسماء بنت أبو بكر الصديق. وأسماء تبقى السيدة عائشة أختها، عائشة بنت مين؟ بنت أبو بكر، وأسماء بنت أبو بكر، فعبد الله ابن أسماء ده يبقى ابن أخت السيدة عائشة. فهي كانت تكنى بأم عبد الله نسبة لعبد الله ابن الزبير اللي هو ابن أختها ابن السيدة أسماء. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الفقيهات في عصر الإسلام الأول، بل هي كانت من أفقه الصحابة رضي الله عنها، وروت عن رسول الله أحاديث كثيرة زادت على 2000 حديث، وكان الصحابة يتعلمون منها، وكانت رضي الله عنها وأرضاها من أحب زوجات رسول الله إليه. تزوجها وهي صغيرة، وهي الوحيدة التي تزوجها رسول الله وهي بكر، يعني كل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبكار ولكن كن ثيبات، إما أن يكون سبق لها الزواج وطلقت، وإما أن تكون قد توفي عنها زوجها، إلا السيدة عائشة تزوجها وهي صغيرة رضي الله عنها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من ابتدع أمر ليس من الدين فهو رد، يعني مردود عليه. رد هذا اسم مصدر، ويجوز استعمال المصدر بمعنى المفعول كما في كلمة خلق، خلق يعني مخلوق، فرد يعني مردود، يعني أي عمل لا يوافق الشرع فهو مردود. وفي رواية لمسلم: ومن عمل عملا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية أعم من الرواية الأولى، لأنها تشمل أي عمل مخالف للشرع فهو مردود غير مقبول. وهذا الحديث أصل كما يقول العلماء في الأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة. ومن هذين الحديثين، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذين الحديثين هما شرط العمل. أي عمل لابد له من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، ويدل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني موافقة أو متابعة الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فدول شرطين العمل: الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي عمل غير موافق للشريعة فهو عمل مردود. وموافقة الشريعة تكون في ستة أمور. موافقة الشريعة لابد أن تكون العبادة أو الأمر الذي نعمله يكون فيه ست شروط أو ستة شروط. الشرط الأول أو الأمر الأول السبب، لازم العمل اللي هنعمله يكون موافق لسبب شرعي. يعني ما ينفعش واحد مثلا يخصص ركعتين كل ما يدخل البيت يصلي ركعتين، هو كده جعل سبب غير شرعي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالناش الكلام ده، لم يقل إن أي إنسان يدخل البيت يصلي ركعتين، ما فيش الكلام ده. فاللي بيعمل كده يبقى عمل إيه؟ بدعة، عمل أمر مبتدع. الأمر الثاني الجنس، ما ينفعش واحد يخترع عبادة أو جنس عبادة جديد. يعني ما ينفعش واحد مثلا يضحي بفرس، لأنه هو كده عمل عبادة لم توافق أو لم يوافق فيها شرع النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش يضحي بديك مثلا ولا نعامة، مع أنه يجوز أكلها، لكن هو خالف فيها شرع مين؟ شرع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الضحية تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم فقط. فاللي بيعمل غير كده يبقى خالف جنس العبادة، يبقى عمل أمر ليس عليه شرع النبي فهو مردود غير مقبول. ما الماعز يدخل في الغنم يعني. الأمر الثالث إن شاء الله إحنا موضوع الأضحية هنخصص لها درس ونتكلم فيه عن أحكام الأضحية، إما بكرة أو بعده إن شاء الله. لكن إحنا دلوقتي بنتكلم في الحديث بتاع الأربعين النووية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا إن العبادة لها سبع ست أمور لازم توافق فيها الشرع: السبب والجنس والأمر الثالث القدر. القدر يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيتوضأ يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لو واحد اتوضأ أربعة يبقى كده خلف المقدار الشرعي اللي النبي عليه الصلاة والسلام حدده، فكده يبقى عمل أمر بدعة. الأمر الرابع الكيفية، لو واحد مثلا جه يتوضأ فاتوضأ بالعكس، غسل القدمين ثم الرأس وهكذا، ده طبعا ايه؟ أمر مردود عليه لأنه أمر بدعة وخالف في كيفية العبادة. الأمر الخامس الزمان. واحد راح يضحي بعد الفجر قبل ما يصلي الناس العيد، الأضحية دي بتاعته باطلة مردودة لأنه خالف فيها الزمان اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام حدده للعبادة. الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال إنما هو لحم قدمته لأهلك، أنت اللي عملته ده عبارة عن لحم عادي ما يعتبرش ضحية طالما ذبحته قبل الصلاة، يبقى لازم الأضحية نذبحها بعد صلاة العيد. طيب لو واحد مثلا خصص جه يصلي صلاة المغرب قال أنا أصليها لأني رايح مثلا مشوار فأصليها قبل وقتها، يبقى صلاته باطلة والعمل مردود عليه لأنه خالف زمان العبادة. الأمر السادس مكان الأمر المفعول، مكان العبادة. يعني ما ينفعش واحد مثلا يعتكف في البيت أو يعتكف في العمل، لأن الاعتكاف لازم يكون فين؟ في المسجد، لأن الشرع جاء بهذا الأمر ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الشرع جاء بأمر موافقة المكان، فاللي هيعمل عبادة في غير المكان المحدد لها فهي مردودة عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم يوافق الشرع في الست حاجات دول: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. لازم الست حاجات دول يتوفروا في أي عبادة هتعملها، تنظر هل هذا الفعل الذي سأفعله هل هذا موافق لسبب جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هل موافق للمقدار الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعله يوافق كيفية الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لما واحد مثلا يجي يبيع بعد أذان الجمعة الثاني بالنسبة اللي أذن أذانين، أو بعد أذان الجمعة لما يصعد الإمام على المنبر، وكانت الجمعة واجبة عليه، يبقى البيع بتاعه باطل مردود عليه. ليه مردود؟ لأنه لم يوافق الزمان الشرعي. لكن لو ما كانش الجمعة واجبة عليه فالبيع صحيح. زي مين مثلا؟ المرأة لا تجب عليها جمعة، فلو المرأة باعت في أثناء الخطبة بيعها صحيح، أو المسافر بيعه صحيح. لكن واحد مقيم ذكر مسلم بالغ عاقل لو باع في أثناء الجمعة فبيعه مردود. مردود يعني الثمن يرجع للمشتري والسلعة ترجع للبائع والبيع باطل، لقول الله تعالى: وذروا البيع. وذروا يعني اتركوا البيع، والأمر بالنهي يقتضي التحريم كما قال الفقهاء. فهذا الحديث كما ذكرنا هو أصل من أصول الإسلام، أي فعل يفعل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم